عالبنزين خليك حارق، ده احنا العمر معانا مش فارق، احلى قريس يعني حمو طارق، واحنا اللي لجنان ولا عليك البركان يسر عمر ويطحية طيري، روحي غيري وغيري وغيري، اللي لفرحة البركي احلى قريس الدنيا سطحي. اخش انا بلع فيكو، هلعب بلعب بلع فيكو، قرب زهر في خيانة سلوكو، وارمي كارت يحط عليكو، هديكو ديكو وعذاب اوريكو، هديكو ديكو وعذاب اوريكو، من الحبل قربت ايديكو، انتوا الا معروف تمامكو، داخله ويا جامدين عليكو، انتوا الا معروف تمامكو، داخله ويا جامدين عليكو، داخله ويا عليمو بعيمو، حط كل واحد في مقامو، والحصان اربط له كامو، ويا دنيا تحسي تقومي، اسحن الفرح قدامو، النهارده جازع بومي، مات ولكن عرن غزال، جبله معدن وعظمه مني، ضربه من اسمك في الحال، مات ودي عمرها ما تخون ما فردت ليك نحاه، صيبت الطلقه جرحاه، لو كان سبب مطرحاه كان ايه بس اللي يجرى، ويا امبراطور زربحاه، مرجحها اول مرجحاه، موضع ورا ماضي افتحاه، وادي الناس فكره بكره، البرنج عرسنا ومنورنا مونسنا، في الجهه ده هو رئيسنا، على فرحي حمو البرنجي عالوحده في له رقصنا، الدنيا صاحبنا وانت شوية ولا شوية، انما لو هتقول يا انت ده قانون اساس ولا انانية، دنيا احسبها شمال لما اليمين سهل عليا، على كتف انا شلت جبال، والدنيا دي لعبة بيا، ايا دنيا غريبة ومريبة، ونهضة وناس بملاك الحيبة، الناس جواك تايهين واحنا معانا سر التركيبة، الناس جواك تايهين واحنا معانا سر التركيبة، دوبنا يا بشاطين فهم لعبك يا سايبة، يا خال. انا رص كرسي وافتح لي مجال، انا رص كلام باسم الابطال، انا رص احترت شرب تتشال، انا رص الرص رصاص فرصاص، عايز الفرحة تعالى في الحالة، تلاقي حم طريق البرنجي عريس قمر والفرحة خال، الفرحة هتدور على الفزاقة وحتى العجلة فوق البدال، وتعالى اللي مالك صاحب وملامحك كده مش باينة، احنا الاتنين نتصاحب، اصل انا صاحبتي جت خاينة، في الشدة سابوني وراح وسابني دوقني وشافوني وانا روحي بتطلع، حسيت انهم ارتاحوا، يا زماني ايام وهترجع، وهو نهاية الصباح، وساعتها بنزينة ولع في صحابي بيتاحوا، طفيل النور من الكبس وقوم غرع الدنيا بحالها، تقعد شهر في الكبس يلي تعدي القدر ده ومجالها، ما بلاش من شغل الخبز عشان الدخيلة طلعت رجالها، ما بقولش حديد ولا حبس دي حرب الموت وجثثها تشيلها، ما بقولش حديد ولا حبس دي حرب جدا، يا دنيا صح صح ويانا، يا دنيا خليك انت بقى، هنقول محمد طارق والمعاد ده ستة سبعة، العريس يعني البرنجي، يا دنيا خليك لينا سبعة، هتحاربوا نطلع انكو، تقعدوا مش صعب تنجو، هنقول مثال السيد طارق، سيد طارق يعني الرنجو، تقدر ده يا ابني مسمى، هتصيعوا هيقلل منكو، ده كلام على قد الاشواق، والمسا جاي للثنائي، باشا امير ألف فدائي، وقلبنا صعب تغيب، والفرقة بيننا ضر ونصيب، هنقول للذكرى الخالدة المرحوم أحمد نجيب، احنا بنجرح كالعادة، ونجات يا ناس أرضي أبطال، ميدو صومع وحمادة، اللي عادي يوم يا ريت شال، شارع فؤاد مجدش جنبوه، ويا ريت توسع للقاتل، في الدايرة تسأل عصابه، يقولوا ده محمد عادل، ويا دنيا بقى تعلمي، واسكتي ولا تتكلمي، هنقول عرقية العناب وكان احسام الشميل، لو تيجي تعرف الفرسان عمرك يا حمودي شوحو.